نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث 21 من أحاديث 40 النووية. نقل فيه المصنف رحمه الله عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله وهو من الصحابة الكرام، كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي انفرد بإخراجه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: قلت، يحكي ما كان منه وما جرى، القائل سفيان بن عبد الله يقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قلت: قل لي في الإسلام، أي في شأنه، وما يجمع خصاله، وما يقيمه، وما يحفظ به، وما الذي جاء به، كل هذا يتضمنه قوله رضي الله عنه: قل لي في الإسلام، أي في شأنه، وفيما يقيمه، وفيما يصلحه، وفيما يحفظه، وما أشبه ذلك من المعاني. قولا أي كلاما لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي يكفيني عن أن أطلب ذلك عند غيرك. وهذا يدل على أنه طلب قولا جامعا يغنيه عن كل نظر ويكفيه عن كل بحث. ومعلوم أن مثل هذا من المسائل الشديدة العظيمة، لأن الإسلام عظيم الأحكام، كثير الفرائض، منه ما هو عقيدة، منه ما هو عمل، منه ما هو في حق الله تعالى، ومنه ما هو في حق الخلق. فاختصار كل هذا بكلمة موجزة لا يوفق إليها إلا موفق، ولا يسدد إليها إلا من أمده الله تعالى بالنور والهدى. ولذلك جاء الجواب مطابقا للسؤال، جامعا لكل خير، مختصرا لما جاء به الإسلام. فقول قل لي في الإسلام أي أعلمني وأخبرني بقول لا أحتاج أن أسأل غيرك عنه تفصيلا وبيانا. فطلب قولا واضحا جليا يجمع ما يتصل بهذا الدين. ثم قال: في جواب هذا السؤال قال: قل، هذا أمر بالقول، والقول في الأصل ما جرى على اللسان من كلام ويصدق على ما قر في القلب من اعتقاد. قل آمنت بالله ثم استقم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله لما سأله عن هذه الوصية الجامعة، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقلنا القول هنا قول القلب وقول اللسان. آمنت بالله أي أقررت بالله عز وجل وجودا وربوبية وإلهية وأسماء وصفات. فالإيمان بالله يشمل كل فروع الإيمان وكل أصوله، فإنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا من آمن إيمانا بكل ما أمر الله تعالى أن يؤمن به إجمالا وتفصيلا، إجمالا في ما لم يبلغ وتفصيلا فيما بلغه. وقوله آمنت بالله يشمل الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، لأن الكتب كلام الله والرسل وسائطه بينه وبين خلقه، والملائكة عباده خالقهم الذين لا يعصونه ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، والقدر فعله جل في علاه، واليوم الآخر هو ما قضى فيه أن يفصل بين الناس. فقول آمنت بالله كلمة جامعة تجمع هذا كله، وهي عنوان صلاح الباطن، لأن الإيمان عمل قلبي جماعه الخضوع لله تعالى والانقياد له. الإيمان عمل قلبي جماعه الخضوع لله تعالى والانقياد له، وهذا معنى قوله آمنت بالله. قل آمنت بالله، وما يكون من إظهار ذلك بالقول إنما وترجمة عما في الضمير، فإذا لم يكن ما في القلب مطابقا لما في اللسان لم ينتفع الإنسان من هذا القول، بل كان حجة عليه وكان منافقا، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بعد ذلك قال في الشطر الثاني من جملة الوصية، قال ثم استقم، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، أي إذا كمل باطلك، إذا كمل قلبك بالإيمان بالله تعالى وبما يجب الإيمان به، فعقب ذلك بالاستقامة على شرع الله تعالى. قال ثم استقم، أي أطلب القيام، أطلب القيام على الخير والهدى والصراط المستقيم، فإن الاستقامة لا تكون إلا على الصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، أي اسعى في كل عمل وقول تحقق به ذلك الإيمان الذي في قلبك، وتسعى به إلى تكميل ما في فؤادك. وقد أمر الله تعالى بالاستقامة رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه، فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كما أمر الله تعالى بالاستقامة موسى وهارون، حيث قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وأمر بالاستقامة عموم الناس فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأمر الله تعالى كل مؤمن ومؤمنة في كل صلاة أن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم. فالفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الفاتحة فيها أعظم الأدعية وأشرف المطالب، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء فرض واجب على كل مؤمن ومؤمنة، وبه يتحقق ما أمر الله به في قوله فاستقيموا إليه، وبه يتحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم استقم. والاستقامة المأمور بها هي القيام على طاعة الله عز وجل، هي التزام ما أمر الله تعالى به في الظاهر والباطن، واجتناب ما نهى عنه في الظاهر والباطن. وبقدر ما يحقق العبد من هذه الخصال في ظاهره وباطنه ينال العطايا والفضائل المرتبة على الاستقامة. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، سلام قولا من رب رحيم. ها؟ ولكم فيها ما تدعون سلام قولا من رب رحيم. فهذا العطاء الجزيل من تنزل الملائكة وتثبيتهم وقولهم لا تخافوا ولا تحزنوا وتبشيرهم بالجنة وتبشيرهم بالولاية وما إلى ذلك مما ذكر الله تعالى كله ثمرة الاستقامة، وكله من فضائلها وبيان جميل عواقبها. وقوله قل آمنت بالله ثم استقم يوافق قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، حيث قدم الإيمان على العمل. الحديث على وجازته تضمن فوائد عديدة، ففيه من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، حيث كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسترشدون بكلامه ويستفتونه فيما ينفعهم. ومن فوائده شريف عقل سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية موجزة جامعة تغنيه عن سؤال غيره صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن سؤال الأعلى والأعلم والأورع أولى من سؤال غيره، ولذلك قال لا أسأل عنه أحدا غيرك، لاكتفائه بسؤاله بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة وأخشاها لله عز وجل. وفيه من الفوائد سرعة استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه على النحو الذي يتحقق به مراده من الوضوح والاختصار. وفيه من الفوائد تحفيز السائل بكل أسلوب يشوقه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله، وهذا مطابق لما سأل عنه، فإنه قال قل لي في الإسلام قولا، فقال له قل آمنت بالله. وفيه من الفوائد شرف منزلة الإيمان، وأن الإيمان يجمع خصال الخير وشعب البر، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإن كل فضيلة ظاهرة أو باطنة قولية أو عملية خاصة أو عامة في معاملة الله أو في معاملة الخلق هي ثمرة الإيمان. والإيمان شعب وخصال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفيه من الفوائد تقديم إصلاح الباطن على الظاهر، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، والإيمان في الأصل عمل قلبي. وفيه من الفوائد أن الإيمان بالله ينبثق عنه كل أصول الإيمان وكل خصاله، حيث اكتفى به ذكرا عن أن يذكر غيره، لأن كل إيمان فهو متفرع عنه كما تقدم. وفيه من الفوائد أن صلاح الباطن يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يثمر صلاح الظاهر، حيث قال: ثم استقم. ثم تفيد التعقيب والترتيب مع شيء من التراخي. وفيه من الفوائد أن الإيمان مقدم على كل عمل، وهذا تقدم أنه العناية بالأعمال الباطنة، لكن من الفوائد تقديم الإيمان على كل الأعمال، تقديم الإيمان بالله على كل الأعمال. وفيه من الفوائد شريف مقام الاستقامة، وأن الاستقامة تجمع للإنسان الخير كله وتصرف عنه الشر كله، وأن الاستقامة جامعة للديانة، فمن استقام فقد أقام الدين، ومن قصر في الاستقامة فقد نقص من دينه بقدر ما حصل من تقصيره في الاستقامة. وقوله ثم استقم فيه أن الأمر بالاستقامة عام لكل المؤمنين وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوافق في هذا المؤمنون النبيين، فإن الله أمر بالاستقامة نبيه وأمر أنبياءه بذلك وأمر عموم المؤمنين بذلك، حيث قال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وفيه من الفوائد أن المطلوب من المؤمن الاستقامة، والاستقامة هي إصابة الحق، يسلك الطريق المستقيم دون زيادة ولا نقص، وهذا أعلى المطلوبات، ويندرج فيه إذا عجز عن السداد عن الاستقامة التامة المقاربة، لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد وهو الاستقامة التامة، وقاربوا أي قاربوا السداد، وهو نوع من الاستقامة التي فيها شيء من القصور أو التقصير، فالسداد هو الموافقة على أمر الله وأمر رسوله على وجه الكمال، والمقاربة هي الموافقة على أمر الله وعلى أمر رسوله مع بعض القصور أو التقصير. هذا ما يسر الله تعالى من الفوائد المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى أعلم.